ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم يا ربنا على حبيبنا ونبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله ذي الشأن عظيم السلطان شديد البرهان، قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والسحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والضر والمكر والكيد والغلبة، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع ضيق الصدر وشتات الأمر والهم والغم والكرب الشديد والأذى من إنس وجان، والظلم من إنس وجان، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع أحلاما مزعجة مفزعة وخيالات وتهاويل، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والضر والكيد والمكر والغلبة، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع التفريق والتعطيل والآلام والأوجاع والأسقام، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تقلب لنا من حال إلى حال، ولا من جنب إلى جنب، ولا من بلاء إلى عافية، ولا من مرض إلى شفاء، إلا بحولك وقوتك يا ربنا. فلا حول لنا ولا قوة إلا بك يا عظيم يا جليل. بسم الله أرقيك يا مؤمن، والله يقيك ويكفيك ويشفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله، بسم الله أرقيك من دوخة وصداع وتفكير. بسم الله أرقي سمعك وبصرك ونطقك. بسم الله، بسم الله أرقي المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله أرقي قلبك وصدرك. بسم الله أرقيك من الخوف والوحشة. بسم الله أرقيك من الهم والغم والكرب. بسم الله أرقي قلبك من الخوف وصدرك من الضيق. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله. بسم الله أرقي بطنك بسم الله من عقد ومن سحر ماكول ومشروب، ومن آثار عيون نظرت فتعقدت في الجوف فأثرت وأمرضت وأفزعت وخوفت وخيلت. بسم الله أرقيك يا مؤمن، والله يقيك والله يشفيك ويحميك بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدعي بها سحرا ماكولا ومشروبا ومدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع بها سحرا أحمرا وأسودا وأزرقا وأبيضا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع بها سحر العرب والعجم وسحر الرجال والنساء وسحر الإنس والجان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع بها سحرا عظيما على الكواكب والنجوم سحرا علويا وسفليا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع بها الأسحار سحر الحسد والحقد وسحر الظلم والانتقام وسحر غيرة شديدة وسحر هوى وعشق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع بها سحر تفريق بين المرء وزوجه وبين المرء وأولاده وما يملكه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع بها الأسحار والأخطار والسحار وتجديد الأسحار وتجديدها وتنقلها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع بها سحرا عظيما مدفونا مغروزا مدسوسا أم يدسه في التراب يدسه في التراب يدسه في التراب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع بها سحرا في القبور مع الأموات في أحشائهم وفي الأكفان معهم وفي المقابر وحولها وفي المقابر وحولها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع بها سحرا في البحار وفي الأودية وفي الشعاب وعلى قمم الجبال وعلى الأشجار وتحت الأحجار لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع بها سحرا على الرزق وسحرا على المرض وسحرا على الخيالات والأوهام وعلى ضيق الصدر وعلى الهموم والغموم والأحزان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع بها كل سوء وشر وكل ضر ومكر وكل حسد وعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع بها ما ينغص العيش وما يسبب كربا شديدا. ما ينغص العيش ويسبب الشقاء والآلام ويضيق الصدر ويشتت الفكر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها الأسحار مربوطة ومعقودة منفوثة مكتوبة مخيطة وصلبة ولينة. وعلى الماء وعلى النار وعلى الهواء وعلى التراب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها الشر نستدفع بها الأشرار والخطر والأخطار. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها حسدا شديدا حسدا شديدا حسدا شديدا حسدا شديدا حسدا شديدا حسدا شديدا. ضيق الصدر حسدا شديدا غلب الأمر. حسدا شديدا قهره وغلبه وأفزعه وخوفه وضيق صدره. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها الحسد الحسد الحسد الحسد والحقد عليه الحسد الحسد الحسد والحقد عليه من الأقارب من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران والأصدقاء والعمال والعمال والمعارف ومن الإنس والجان. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها حسدا على الرزق حسدا على الرزق حسدا على الصحة والعافية سابقا. حسدا شديدا حسدا شديدا كاد أن يهلك الجسد كاد أن يهلك الجسد كاد أن يرهقه كاد أن يغلبه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها ما أرهق الجسد ما أهزل الجسد ما أتعب الجسد ما شوش الفكر ما أقض المضجع ما سبب أحلاما مفزعة مزعجة. ما شوش الفكر ما أرهق التفكير والجسد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها الحسد نستدفع بها الحقد نستدفع بها نفسا كائدا ماكرا. نستدفع بها النفس النفس النفس النفس النفس الحاسدة الحاقدة الحاسدة الحاقدة الحاسدة الحاقدة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها الخوف الخوف والرهبة الخوف الخوف والرهبة عند الصلاة عند الصلاة وعند الاجتماع بالناس وعند الاجتماع بالناس. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها الحسد الحسد الحسد الحسد والحقد الحسد الحسد الحسد والحقد والحقد والغلبة والغلبة والقهر والقهر والألم والوجع والسقم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستهزئ بها الحسد الحسد الحسد الشديد من الإخوان والأخوات من الإخوان والأخوات ومن الأرحام ومن الأنساب ومن الأهل والأقارب على عقل رزين وفكر سديد وعلى رزق كثير وعلى وجاهة وعلى وجاهة وعلى وجاهة وعلى حسن خلق وخلقه وعلى حسن خلق وخلقه وعلى كرم وشهامة وعلى قوة إرادة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفئ بها الحسد الشديد سبب الخسارة في التجارة سبب الألم والوجع سبب الهم والغم والكرب وضيق الصدر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفئ بها حسد الأقارب والأصدقاء والإخوان والأصدقاء والإخوان. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفئ بها العين العين العين العين العين اللامة العين العين العين العين اللامة العين العين العين العين اللامة العين العين العين الحارة العين العين نظرت فأثرت نظرت في مجمع رجال نظرت على دين واستقامة نظرت على ذروة نظرت على رزق كثير تبارك الله ما برك صاحبها. نظرت على قوة على حسن جسم وقامة نظرت على حسن خلق وخلقة نظرت على قوة وإرادة وعزيمة. بسم الله أرقيك والله يشفيك والله يعافيك والله يرفع بلاءك وضرك وضائمك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستهزئ بها العيون العيون العيون العيون فالعيون العيون العيون العيون العيون العيون الحاسدة العيون العيون العيون العيون العيون العيون الحاقدة العيون العيون العيون العيون المعجبة والمشتهية والمتمنية والمتهنية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفئ بها العيون العيون العيون العيون الحاسدة الحاقدة. نستدفئ بها العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون خرج منها مثل الشرار خرج منها مثل الرصاص خرج منها مثل السهام. دخلت قلبه صدره بطنه راسه دخلت يديه دخلت رجليه دخلت قوته وصحته دخلت قوته دخلت ظهره دخلت قلبه دخلت قلبه دخلت قلبه دخلت قلبه وصدره وبطنه دخلت تفكيره أثرت عليه في منامه. بسم الله أرقيك من هذه العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها العيون العيون العيون الحارة حارة حارة حارة ممرضة ممرضة ممرضة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة مرهقة مرهقة مرهقة مفسرة مفسرة مفسرة مفسرة مضيقة مضيقة مضيقة في الصدر في الرزق في الرزق في الصدر في الصدر في الرزق في التفكير التفكير التفكير سبب الآلام في الجسد في الجسد سبب الأثقال الأثقال الأثقال سبب ضيق الصدر سبب الهم الهم الهم والغم والكرب الشديد تسبب آلاما آلاما في الجسد تسبب أوجاعا تسبب ضيق صدر تسبب دوخة وصداعا دوخة وصداعا سبب التفريق تفريق تفريق تفريق تفريق من حلاله من أهله من حلاله من أهله فرقت بينه وبين حلاله فرقت بينه وبين حلاله فرقت بينه وبين حلاله بسم الله يرقيك من هذه العيون العيون العيون العيون العيون الحاسدة الحاسدة الحاقدة الحاقدة الحاقدة الحاسدة الحاسدة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. المال والبنون زينة الحياة الدنيا فالمال والبنون زينة الحياة الدنيا. بسم الله يرقيك من هذه العيون العيون العيون العيون من الديرة من الديرة من الديرة من الأقارب من الأقارب من الإخوان من الأخوات من أبناء العمومة من أبناء العمومة من أبناء العمومة من الإخوان الأخوات الأقارب الأقارب الأقارب الأنساب الأنساب العمال العمال الأصدقاء الأصدقاء أصدقاء العمل أصدقاء العمل أصدقاء العمل أصدقاء العمل أصدقاء العمل أصدقاء العمل أصدقاء العمل أصدقاء التجارة أصدقاء التجارة أصدقاء التجارة أصدقاء التجارة أصدقاء الأسفار أصدقاء الأسفار أصدقاء الأسفار. بسم الله يرقيك من عيونهم ومن نفس ومن نفس ومن نفس كائدة حاسدة حاقدة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يعافيك. بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها كل شر نستدفع بها كل شر وكل حسد وكل عين وكل نفس نفس نفس نفس نفس متعلقة فيه متعلقة به فيه فيه وأثرة فيه وأثرة في اليقظة في المنام في اليقظة في المنام في التفكير في التفكير في الجسد في الجسد مؤلمة موجعة مضيقة للصدر مؤلمة مؤلمة مخوفة مخوفة. بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك من هذه العيون والأنفس والأنفس والأنفس والأنفس الكائدة الماكرة الحاسدة. بسم الله بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ادفع يا ربنا عنه الضر والمكر والكيد والغلبة ادفع عنه يا ربنا السحر والسحار والحسد والحساد والعين والعائنين وكل العقد وكل العقد. اللهم اخرج يا ربنا العقد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها العقد نستدفع بها العقد العقد العقد التي في القلب التي في الصدر التي في البطن التي في البطن التي في البطن التي في البطن التي في القلب التي في الصدر التي في البطن التي في البطن التي في الرأس التي في الرأس التي في الرأس التي في الرأس التي في الرأس التي في القفا التي في القفا التي في الظهر التي في الظهر التي على العصبية على العصبية والنرفزة العصبية والنرفزة العصبية والنرفزة على الخمول والكسل على الخمول والكسل على الخمول للجسد على الخمول للجسد على الكسل على الكسل على الكسل على الكسل وعلى الخيالات والأوهام والوساوس والوساوس وعلى أحلام مزعجة وعلى أحلام مفزعة

بسم الله أرقي راسك وعقلك والمخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب بسم الله. بسم الله أرقي قفاك وظهرك وعظامك ومفاصلك ودمك وأطرافك بسم الله. بسم الله أرقي شعرك وأظفارك بسم الله. بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك والله يحميك والله يعافيك بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله يرقيك يا مؤمن والله يقيك ويكفيك ويحميك بسم الله. بسم الله يرقيك يا مؤمن من حسد شديد من حسد شديد من حسد شديد من حسد شديد وعيون اللامة. بسم الله يرقيك من حسد من حسد كاد أن يهلك الجسد أمرض الجسد أتعب الجسد أورم الجسد أرهق الجسد. بسم الله أرقيك يا مؤمن والله يقيك والله يكفيك حسدا شديدا والله يكفيك حسدا والله يكفيك حسدا من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران والأصدقاء ومن العمال والمعارف. بسم الله أرقيك يا مؤمن من حسد شديد ضيق الصدر من حسد شديد ضيق الصدر ضيق الصدر وسبب الهم والغم والكرب الشديد. بسم الله يرقيك من حسد من حسد على نعمة من حسد على نعمة من حسد على حكمة من حسد على نعمة من حسد على نعمة من حسد على نعمة من حسد على حكمة من حسد على نعمة من حسد على حكمة من حسد على ما آتاك الله من نعم ومن حكم. بسم الله أرقيك من حسد شديد على المال والولد على المال والولد على المال والولد وعلى نعمة وعلى حكمة وعلى رجولة وعلى كرم وشهامة. بسم الله أرقيك يا مؤمن من حسد شديد من حسد شديد من حسد شديد من حسد شديد وقوي وقديم يتجدد يتجدد يتجدد في الجسد يتنقل يتنقل في الجسد وفي ديرته هناك وفي ديرته هناك أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله بسم الله أرقيك يا مؤمن والله يقيك من الحسد والله يقيك من الحسد والله يقيك من الحسد والله يقيك والله يقيك حسدا شديدا والله يقيك حسدا شديدا والله يقيك حسدا شديدا والله يقيك حسدا شديدا بسم الله أرقيك يا مؤمن من حسد على نعمة من حسد على حكمة من حسد على طيبة من حسد على رجولة من حسد على شهامة وكرامة بسم الله أرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يعصمك بسم الله والله يعصمك من الناس اعصمه يا ربنا شر الناس وحسد الناس وأسحارا من الناس اعصمه يا ربنا عيونا نظرت عيونا نظرت ما برك أصحابنا اعصمه يا ربنا ضيق الصدر ضيق الصدر وشتات الأمر ضيق الصدر وشتات الأمر وشتات الأمر وشتات الأمر اعصمه يا ربنا أمراضا عظيمة وقديمة وشديدة من آثار الأسحار والحسد والعيون والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك من الناس فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا واحلل يا ربنا معقدا واحلل يا ربنا معقدا واحلل يا ربنا معقدا واقطع يا ربنا متصلا من آثار الأسحار والحسد والعيون والعقد والمسوس بسم الله أرقيك يا مؤمن من الألم والوجع بسم الله أرقيك من عيون من عيون نظرت حارة من عيون نظرت من عيون نظرت من عيون نظرت وما برك أصحابها من عيون نظرت من أنفس خبيثة حاقدة كائدة ماثرة بسم الله أرقيك من آثار العيون من آثار العيون اللامة من آثار العيون الحارة من آثار عيون نظرت نظرت فآثرت نظرت فضرت نظرت فأرقت نظرت فأرهقت نظرت فخوفت نظرت فدوخت وصدعت بسم الله أرقيك من عيون من عيون نظرت ممرضة من عيون نظرت قاتلة من عيون نظرت قاتلة من عيون نظرت وما برك أصحابها فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر بسم الله أرقيك يا مؤمن من سحر مأكول من سحر مشروب من سحر مدفون ومرشوش ومنثور ومذرور بسم الله أرقيك من الأسحار من الأسحار كلها عظيمها وهينها قديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتنقل في الجسد وفيما آتيته يا ربنا فيه وفي أهله فيه وفي ملكه بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك بسم الله بسم الله أرقيك يا مؤمن من سحر في البطن من سحر في البطن من سحر في البطن من سحر في البطن أكلته من سحر في البطن أكلته في وليمة وعزيمة في أرز وإدامات وحلا بسم الله أرقيك من سحر في البطن من سحر في البطن ثقيل وقديم تحجر وتجمد تحجر وتجمد مربوط ومعقود مربوط ومعقود مخدوم ومحروس ومحروس بسم الله أرقيك يا مؤمن بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك بسم الله بسم الله أرقيك من سحر مأكول من سحر مأكول بسم الله أرقيك من سحر مشروب من سحر مشروب في القهوة والشاي وفي العصيرات وفي الماء وفي الحليب والألبان بسم الله أرقيك من سحر حسد وحقد بسم الله أرقيك من سحر حسد وحقد بسم الله أرقيك من سحر حسد وحقد بسم الله أرقيك من سحر حسد وحقد بسم الله أرقيك من سحر حسد وحقد بسم الله أرقيك يا مؤمن من سحر ظلم وانتقام من سحر ظلم وانتقام بسم الله أرقيك من سحر سحر ظلم من سحر ظلم وانتقام بسم الله أرقيك يا مؤمن من سحر غيرة شديدة من سحر غيرة شديدة من سحر هوى وعشق من سحر هوى وعشق بسم الله أرقيك من سحر هوى وعشقك. بسم الله أرقيك من سحر هوى وعشقك. بسم الله أرقيك من سحر إنس وجان. بسم الله أرقيك من سحر وحسد وعين وعقد خاصة فيك وعامة مشتركة بينك وبين أهلك، بينك وبين زوجك، بينك وبين أولادك وإخوانك وأخواتك. بسم الله أرقيك يا مؤمن والله يقيك ويكفيك ويحميك. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله أرقيك يا مؤمن والله يقيك ويكفيك ويحميك. بسم الله. بسم الله أرقيك من سحر حسد وحقد. بسم الله أرقيك من سحر عظيم أثر على الجسد بالمرض، أثر بالمرض على الجسد. احلل يا ربنا كل العقد، يا ربنا يا واحد يا صمد. بسم الله أرقيك من عقد في القلب وفي الصدر، في القلب وفي الصدر. احلل الآن يا ربنا بحولك وقوتك، وأخرج يا ربنا نفسا خبيثة حلت واستقرت في الرأس وفي الجسد وفيما يملك وفيما يملك. أخرج يا ربنا خبث الأسهار واحلل قدها يا ربنا وآثار الحسد والعيون. وعليك يا ربنا بنفس خبيثة حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة. بسم الله يرقيك من نفس من نفس من نفس أرهقت الجسد. من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس إنسية وجنية. من نفس من نفس من نفس من نفس على النشاط والحركة وعلى المال وعلى البنين. بسم الله يرقيك من نفس من نفس من نفس من نفس حاسدة حاقدة. من نفس من نفس معجبة ومستهية ومتمنية ومتهنية. بسم الله يرقيك من نفس من نفس فيك متعلقة. من نفس عليك عليك من نفس عليك. من نفس عاشقة. من نفس محبة. من نفس حاسدة حاقدة. بسم الله يرقيك من شر نفس من شر نفس من شر نفس من شر نفس من شر نفس حاسدة حاقدة وساحرة ظالمة وساحرة ظالمة. بسم الله يرقيك من شرها وضرها ومكرها وغلبتها عليك وكيدها وخيانتها وخداعها لك وألمها وضيمها ومرضها وسقمها. بسم الله أرقيك من نفس يا أيتها النفس يا أيتها النفس بسم الله أرقيك من نفس من نفس من نفس من نفس حاسدة حاقدة ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين وأحضرت الأنفس أينما تكونوا يأتي بكم الله أينما تكونوا يأتي بكم الله بل الله أعبد مخلصا له ديني بل الله أعبد مخلصا له ديني بل الله أعبد بل الله أعبد مخلصا له ديني مخلصا له ديني بسم الله أرقيك يا مؤمن من أثر شديد من أثر قديم من أثر قديم من أثر شديد مخدوم ومحروس ومحروس عليه الظالمين عليه الظالمين بسم الله أرقيك والله يقيك والله يحميك والله يعافيك والله يحميك والله يعاصمك بسم الله أرقي بطنك بسم الله أرقيك من الغدد بسم الله أرقي غددك بسم الله للاضطراب فيها من آثار الحسد والعيون والعقد بسم الله أرقيك والله يقيك والله يحميك والله يعافيك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين

بسم الله أرقي راسك، بسم الله أرقي فكرك، بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله بسم الله أرقيك يا مؤمن، بسم الله أرقيك يا مؤمن، بسم الله أرقي عقلك بسم الله وفكرك بسم الله ومخك بسم الله وسمعك وبصرك ونطقك بسم الله. بسم الله أرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله بسم الله أرقيك يا مؤمن والله يقيك والله يشفيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله بسم الله أرقي سمعك وبصرك بسم الله، بسم الله أرقي فكرك بسم الله، بسم الله أرقي أحاسيسك ومشاعرك بسم الله، بسم الله أرقيك يا مؤمن والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله بسم الله أرقيك يا مؤمن، بسم الله أرقيك يا مؤمن والله يقيك ويشفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك، بسم الله أرقيك والله يحميك، بسم الله أرقيك والله يحفظك، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظه بحفظك يا خير الحافظين، احفظه بحفظك يا خير الحافظين، احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه، وأعوذ بعظمتك أن يغتال من تحته. بسم الله أرقيك يا مؤمن، بسم الله أرقيك يا مؤمن، والله يقيك سوءا عظيما، والله يقيك سحرا كثيرا، والله يقيك سحرا يتجدد ويتنقل ويعظم، وقديما وجديدا ومن انس وجان. بسم الله أرقيك يا مؤمن، بسم الله أرقيك يا مؤمن، والله يقيك والله يعافيك من الحسد من الحسد من الحسد من الحسد من الحسد من الحسد من الحسد من الحسد من الحسد، والله يقيك من الحسد والله يقيك من الحسد والله يقيك من الحسد والله يقيك من العين والله يقيك من سوء عظيم. بسم الله أرقيك يا مؤمن، والله يقيك والله يكفيك والله يحميك. بسم الله بسم الله أرقيك من حسد شديد من حسد شديد من حسد شديد ضيق الصدر وآلم الجسد وآلم الجسد وآلم الجسد وآلم الجسد وشتت الفكر وشتت الفكر وخوف القلب وسبب الوسوسة والهلوسة وسبب الوسوسة والهلوسة بسم الله يرقيك والله يقيك ويحميك ويعافيك بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين بسم الله أرقيك يا مؤمن من سحر في الجسد من سحر خارج الجسد من سحر في الجسد وخارج الجسد من سحر في الجسد وخارج الجسد بسم الله أرقيك يا مؤمن من سحر إنس وجان ومن حسد شديد وعيون ومن مس في الجسد ومن عاشقة في الجسد ومن عاشقة في الجسد ظالمة بسم الله أرقيك يا مؤمن من ملكة من ملوك الجن في الجسد تمنعك الزواج واطمئنان القلب حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى ولا منتهى بسم الله أرقيك يا مؤمن والله يقيك ويكفيك ويحميك بسم الله وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين وزوجناهم وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين بسم الله يرقيك يا مؤمن من هذا البلاء من هذه العقد ومن الأسحار والعيون والحسد ومن الأسحار والعيون والحسد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله أرقيك يا مؤمن والله يقيك والله يكفيك والله يعافيك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله والله يعافيك بسم الله بسم الله يرقي قلبك بسم الله يرقي صدرك بسم الله يرقي بطنك بسم الله يرقي فرجك بسم الله يرقي فرجك بسم الله يرقي فرجك بسم الله أرقي فرجك بسم الله أرقي فرجك بسم الله أرقي فرجك بسم الله أرقيك والله يقيك والله يعافيك والله يحفظك والله يكلوك والله يعافيك بسم الله بسم الله أرقي قلبك وصدرك وبطنك وفرجك بسم الله أرقي ظهرك بسم الله بسم الله أرقي ظهرك بسم الله بسم الله أرقي ظهرك بسم الله بسم الله أرقي ظهرك بسم الله أرقي ظهرك بسم الله أرقي ظهرك بسم الله أرقي ظهرك بسم الله أرقي ظهرك بسم الله أرقي الدم والعصب بسم الله أرقي الدم والعصب بسم الله أرقي الدم والعصب بسم الله أرقي الدم والعصب بسم الله أرقي الدم والعصب بسم الله أرقيك يا مؤمن والله يقيك يا مؤمن بسم الله أرقيك يا مؤمن بسم الله أرقيك يا مؤمن والله يقيك يا مؤمن والله يعافيك بسم الله أرقيك يا مؤمن بسم الله أرقيك يا مؤمن والله يقيك يا مؤمن والله يعافيك يا مؤمن بسم الله أرقيك يا مؤمن والله يعافيك يا مؤمن احفظه بحفظك يا حفيظ اكلأه برعايتك يا حفيظ وكن له عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا بسم الله أرقيك يا مؤمن من الوسوسة والهلوسة من الوسوسة والهلوسة بسم الله أرقيك يا مؤمن من حسد شديد من حسد شديد من حسد شديد من حسد شديد ومن سحر عظيم ومن سحر عظيم ومن سحر عظيم ومن عيون لامة ومن عيون حارة ومن عيون لامة ومن عيون حارة بسم الله أرقيك يا مؤمن والله يقيك يا مؤمن والله يعافيك يا مؤمن مما على الحظ والنصيب مما على الحظ والنصيب مما على الحظ والنصيب ومما على الزواج يصرفه ومما على الزواج ينسيه وعنه يشغلك وعنه يشغلك وزوجناهم بحور وزوجناهم بحور عين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين بارك له فيما حسد عليه بارك له فيما نظر عليه بارك له يا ربنا فيما آتيته فيما آتيته بارك له فيما أعطيته بارك له فيما آتيته بارك له فيما أعطيته إنا أعطيناك الكوثر

مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره اشرح يا ربنا صدره ويسر يا ربنا أمره ولقد نعلم أنك يضيق صدرك أنك يضيق صدرك يضيق صدرك يضيق صدرك شرح الله صدره رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين اشفي يا ربنا صدره اشفي يا ربنا صدره ويسر يا ربنا امره ويشفي صدور قوم مؤمنين اشفي يا ربنا صدره من ضيق يعتريه وهم وغم وكرب شديد ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين أزل يا ربنا هم أزل يا ربنا هم أزل يا ربنا هم أزل يا ربنا هم هو غم وألهب يا ربنا كرباً يا ربنا يا رحيم اللهم إني أسألك يا ربنا أن تذهب هماً وغماً وكرباً وضيقاً على صدره كالجبال على صدره كالجبال الرواسي ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ينسفها ربي نسفا ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين أزل يا ربنا هذا الضيق العظيم والكرب الشديد على صدره أثر على حياته أثر على جسده أثر بالضغط والسكر والألم والوجع اللهم اذهب هذا الأثر يا ربنا وأخرج يا ربنا المؤثر ويشفي صدور قوم مؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وهدى ورحمة وهدى ورحمة للمؤمنين قد جاءتكم موعظة قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى وهدى ورحمة للمؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين يا عالما بما في الصدور اشف المؤمن عبدك يا ربنا من الأسحار من الأسحار والحسد والعيون. اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما ويشف صدور قوم مؤمنين ويشف صدور قوم مؤمنين ويشف صدور قوم مؤمنين ويشف صدور قوم مؤمنين ويشف صدور قوم مؤمنين. ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم من غل. انزع يا ربنا ما في صدره من عقاد من عقاد من حسد من حسد وهموم وغموم وأحزان يا ربنا ووسوسة يا ربنا ونغز ونخس يا ربنا وألم يا ربنا وضر. انزع يا ربنا ما في صدره من عقد السحر والعيون والحسد أثرت على الذهن أثرت على الفكر أثرت على السمع أثرت على البصر أثرت على المخ أثرت على حياته أثرت عليه مع أسرته مع زوجه وإخوانه وأولاده أثرت عليه مع أملاكه. أبطل هذا الأثر واحلل يا ربنا هذه العقد ويشفي صدور قوم مؤمنين. ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم من غل. انزع ما في صدره يا ربنا وروحه وجسده وذهنه وعقله وفكره وأحاسيسه ومشاعره وعظامه ودمه وعصبه من آثار الأسحار والحسد والعيون يا ربنا ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. وربك يعلم وربك يعلم وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وربك يعلم وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وربك يعلم وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. اشفي يا ربنا صدره اشفي يا ربنا روحه اشفي يا ربنا جسده ويشفي صدور قوم مؤمنين. بسم الله أرقيك يا مؤمن والله يقيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين. اشفي يا ربنا صدره من حسد شديد من حسد شديد من حسد شديد من سحر عظيم ومن عيون لامة حارة قاتلة ومن عيون لامة حارة ومن عيون حاسدة حاقدة ومن عيون منتقمة ومن عيون منتقمة ومن أنفس خبيثة اللهم اشف صدره من نفس خبيثة حلت واستقرت صدره حلت واستقرت صدره اللهم اشفه من نفس من نفس من نفس خبيثة من نفس نفس نفس خبيثة جنية جنية ظالمة مرسولة بالأسحار والحسد والعيون والانتقام والإيذاء ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر ويشف صدور قوم مؤمنين ويشف صدور قوم مؤمنين يعلم خائنة الأعين يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم خائنة الأعين يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين إن الله عالم غيب السماوات والأرض إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور إنه عليم بذات الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وما تخفي الصدور وما تخفي الصدور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور إنه عليم عليم بذات الصدور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور وهو عليم بذات الصدور يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور والله عليم بذات الصدور ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين اشفي يا ربنا صدره وصدور أهله أجمعين يا ربنا اشفي صدورهم وعافهم يا ربنا من بلواهم وكلهم عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا

من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إلى حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر في سنة خلق ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد. أعيذك يا مؤمن برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من أتهم الناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك ويحفظك ويكلاك ويعافيك ويرفع بلاءك وضرك وضيمك وألمك ووجعك كله عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. ولا تكن عليه وانصر له ولا تنصر عليه وانظر له ولا تمكر عليه. اللهم اشفه وأهله. اللهم اشفه يا ربنا وأهله أجمعين. اللهم احفظهم بحفظك وكلهم برعايتك ولا تجعل الشياطين الإنس والجن عليهم سبيلا. حصنه وأهله بحسبك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. وأذن بالشفاء له والعافية والحفظ يا ربنا. اللهم احفظه من بين يديه وخلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه. وأعوذ بعظمتك أن يغتال من تحته. اللهم أطر الأسحار ماكولة ومشروبة ومدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة له ولأهله له ولأهله له ولزوجه وولده له ولإخوانه وأخواته له ولأهله. اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم عفوا وعافية. اللهم برا وإحسانا يا ربنا. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تشرح صدره وتيسر أمره وتحفظه يا ربنا بالإيمان والأمان يا ربنا والقرآن. واجعل القرآن العظيم ربيع قلبه وقلوبنا أجمعين وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ونور صدورنا أجمعين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.